الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الله بن أبي داود رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبيات نظمها عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، أبوه هو أبو داود صاحب السنن، سنن أبي داود، وقد تبع أباه بالعلم، ولكن لم يكن مثل أبيه في علم الحديث. قالوا عن أبيه: أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. فولده هذا له مكانة في العلم، وله كتب، له كتاب اسمه المصاحف مطبوعا، إلا أنه ما وجد كاملا. الطبعة التي طبع عليها فيها شيء من الخلل وفيها شيء من النقص، ولكنه كتاب مفيد، كتاب المصاحف. وله هذه المنظومة، ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، ولعل سبب نظمها ما ظهر في زمنه من البدع، فإن البدع كثرت في ذلك الزمان، وتمكنت من كثير بدعة المعتزلة الذين يعطلون الله تعالى عن صفات الكمال. هذه البدعة فشت فأولئك المعتزلة، جعلوا العبادة يفعلون أفعالهم من غير قدرة الله، أنكروا قدرة الله على كل شيء. كذلك أيضا ينكرون صفات الله تعالى صفات فعلية وصفات ذاتية، وكذلك يخلدون أصحاب الكبائر في النار، وكذلك يشابهون المعتزلة في الخروج على الأئمة إذا ظهر منهم جور، وهكذا أيضا يخرجون العصاة من الإيمان. فبهم شبه كبير من الخوارج. كذلك بدعة الرافضة الذين يكفرون جل الصحابة ولا يستثنون إلا عددا قليلا أقل من العشرة، يدعون أنهم ارتدوا حيث لم يولوا عليا، هكذا شبهتهم. ويدعون أنهم قد أخفوا أو جحدوا الوصية لعلي بأنه هو الولي وهو الإمام. كذلك أيضا لهم بدع كثيرة معروفة، بدعة القدرية الذين ينكرون قدرة الله أو الذين ينكرون علم الله، بدعة المرجئة الذين يغلبون جانب الرجاء يخرجون العمل من مسمى الإيمان، بدعة الجبرية الذين يدعون أن العباد مجبورون على أفعالهم، بدعة المتصوفة الذين يدعون أن الأولياء أفضل من الأنبياء يغلون في أوليائهم ويجعلون لهم تصرفا أكثر من تصرف الأنبياء وما أشبه ذلك، زيادة عن البدع الفعلية. هذه بدعة اعتقادية، فلما رأوا هؤلاء المبتدعة تمكنوا رأوا أنه لا بد من تحذير منهم، فكتبوا مؤلفات تتعلق بالعقيدة وسموها باسم التوحيد. فهناك كتاب التوحيد لابن خزيمة اسمه كتاب التوحيد ويعني به توحيد الصفات، وهناك كتاب التوحيد لابن مندة يتعلق أيضا بالصفات أكثر ما كانوا يركزون عليه توحيد الصفة، لأن الجدال فيه والخلاف فيه. وهناك كتب باسم السنة، السنة رسالة للإمام أحمد عقيدة جيدة، وله أيضا رسالة أخرى اسمها أصول السنة، ولابنه عبد الله كتاب اسمه السنة قد طبع ثلاث طبعات، ولتلميذه أبي بكر الخلال كتاب كبير اسمه كتاب السنة طبع في عدة مجلدات، ولابن أبي عاصم كتاب اسمه كتاب السنة، كل هذه مطبوعة ما يدل على أنهم اهتموا بأمر العقيدة، تبحثوا بعقيدة أهل السنة والجماعة. كذلك أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي له كتاب اسمه الرد على الجهمية مطبوعا أيضا، وكتابه الرد على بشر المندي المريسي مطبوع في معاكشته في إنكار الصفات. كذلك أيضا البيهقي له كتاب الأسماء والصفات، إلا أنه لما طبع لأول مرة أفسده المعلق الذي هو الكوثري، ثم طبع بعد ذلك طبعة ليس فيها هذه التأويلات. وله أيضا كتاب اسمه الاعتقاد، إلا لك كتاب كبير اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة في عدة مجلدات، وللأجر كتاب كبير اسمه الشريعة، ولابن بطة كتاب اسمه الإبانة الكبرى، وله كتاب اسمه الإبانة الصغرى. وهناك أيضا رسالة اسمها شرح السنة للبربهاري، وكلها مطبوعة وكلها تتعلق بعلم العقيدة. وحتى العلماء الكبار قد ضمنوا العقيدة في مؤلفاتهم، البخاري افتتح صحيحه بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد، فيما يتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات. ومسلم افتتح أيضا كتابه بكتاب الإيمان وذكر ما يتعلق بالعقيدة. والدارمي صاحب السنن افتتح أيضا كتابه بعلم العقيدة مقدمة طويلة في العقيدة. وابن ماجه في سننه أيضا جعل مقدمة كتابه بالعقيدة. وأبو داود في سننه جعل كتاب السنة في أثناء السنن. والترمذي في كتابه جعل أيضا كتاب السنة ونحو ذلك. كل هذا إما كتاب الإيمان وإما كتاب السنة ونحو ذلك. كل ذلك لاهتمامهم بأمر العقيدة. هذه كتب للمتقدمين ولا يستطيع أحد أن يردها. ولما اشتهر معتقد الأشعرية لم يسكتوا. في القرن الرابع وما بعده تمكن معتقد الأشاعرة وكتبوا كتبا في العقيدة كثيرة نظما ونثرا. فهناك كتاب العقائد النسفية للنسفي على معتقد الأشعرية فيه ملاحظات. وهناك منظومة اسمها الخريدة هذه أيضا فيها ملاحظات على المذهب الأشعري. وهناك عقيدة هي أسلمهن اسمها الشيبانية بالعقيدة فيها ملاحظة بيتان أو ثلاثة والبقية سليمة. كذلك أيضا قصيدة بدء الأمالي في العقيدة أيضا وفيها أيضا ملاحظات التي ختمها بقوله فإني دائما بالخير أدعو لمن بالخير يوما قد دعا لي. أمره إلى الله. وقد رد عليه الشيخ سليمان بن سحمان ما لاحظه على عقيدته التي هي بدء الأمالي. كذلك لهؤلاء كتب عقائد كثيرة ولهم عليها شروح. ومن أسلمها عقيدة الطحاوي ولا شك أيضا أن فيها بعض الملاحظات. وقد شرحها من المتقدمين شرحا كثير وشرحها على عقيدة الأشاعرة. وفق الله ابن أبي العز أن شرحها على معتقد أهل السنة والجماعة. وذلك لأنه تأثر بابن كثير جعله شيخا له. هكذا أكثر العلماء من ما يتعلق بالعقيدة. ومن المتأخرين من القرن السابع كتب أيضا علماء في العقيدة من أشهرهم ابن قدامة صاحب المغني له العقيدة المشهورة بلمعة الاعتقاد. وله أيضا رسائل تتعلق بالصفات. ولابن رجب أيضا بعض الرسائل التي تتعلق بالصفات. وأظهر الله في القرن السابع والثامن شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد كان أهل زمانه لا يقدرون على أن يصرحوا بمذهب أهل السنة بالأسماء والصفات. ولكن لما كان له مكانة عند الناس جهر بذلك وألف بذلك عشرات المؤلفات وصرح بذلك أظهر ما اعتقد أهل السنة. ثم بعده أقل من يجهر. جاء في القرن العاشر والحادي عشر السفاريني وألف عقيدته التي سماها الدرة البهية، ثم شرحها في مجلدين كبيرين سماها لوائح الأنوار البهية في شرح الدرة البهية، لوائح الأنوار البهية في شرح الدرة البهية في عقد الفرقة المرضية. ثم إنه أيضا له جهود السفاريني حنبلي، هذه منظومته عليه فيها أيضا ملاحظات، وشرح أيضا هذه العقيدة وهي عقيدة ابن أبي داود، وطبع شرحا كبيرا سماه لوامع الأنوار، شرحه على عقيدة لوائح الأنوار، وشرحه على الحائية لوامع الأنوار البهية في شرح القصيدة الحائية، وتوسع في شرحه. وبكل حال فإن هذه العقيدة لها مكانتها، أبياتها سهلة وكذلك أيضا محتوية على العقيدة التي ليس فيها خلاف بين أهل السنة، ولو خالف بذلك معتزلة وأشعرية ورافضة وغيرهم من بهائية أو غيرهم إلى عبرة بهم، فإنها تعتمد على الدليل الأدلة. وسبب الخلاف أن هؤلاء المبتدعة خيل إليهم أن هذه العقيدة تخالف العقول، فطرهم في نظرهم وعقولهم لا تتلائم مع هذه النصوص التي في الأسماء والصفات، وبالأخص صفات العلو وصفات الاستواء وصفات الرفع والصعود وما أشبه ذلك. هذه كدرت صفوهم فلم يجدوا إلا أن يسلطوا عليها أنواع التأويلات حتى يسلموا من ورودها عليهم. وقد سموا آيات الصفات متشابه القرآن، وألف شيخ المعتزلة الذي يقال له عبد الجبار الهمداني كتابا اسمه متشابه القرآن، تسلط على كل آية من آيات الصفات وجاء بها وصرفها وحرفها هكذا، وطبع كتابه طبعه وحققه أحد المعاصرين ممن هو على مشربه يقال له زرزور، عدنان زرزور. ثم إن زرزور هذا أيضا اختصره وألف رسالة في نحو 150 صفحة وسماها متشابه القرآن، وحمل بها على أهل السنة وبالأخص ابن تيمية لأنه الذي انتصر لهذا المذهب. ولما كانت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم فيها رد لهؤلاء المشبهة لهؤلاء المؤولة صعب عليهم قبولها، ولم يجدوا إلا الطعن في هذين الإمامين ابن تيمية وتلميذه لصراحة كتبهم. وبكل حال فإن عمدة أهل السنة والجماعة على النصوص ولا يعتمدون على العقول، وذلك لأن العقول تضطرب، فإن كثيرا من هؤلاء العقلانيين يتغيرون، يكون أحدهم على عقيدة يدعي أن العقل يؤيدها، ثم بعد ذلك يرجع عنها إلى عقيدة أخرى يدعي أن العقل يؤيدها ويخالف الأولى. ثم إن الجماعة قد يكون اثنان عاقلان، هذا يثبت شيئا وهذا ينفيه، هذا يقول أثبته بالعقل وهذا يقول أنكره العقل، فهكذا نعرف بذلك أن أهل السنة يعتمدون الأدلة ويقولون إن العقول ليست هي المرجع، بل المرجع الأصل هو الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي لنا أن نرجع إلى كتب سلف الأمة. هؤلاء السلف ومنهم هذا الناظم اعتمدوا الأدلة ولم يلتفتوا إلى تلك العقليات، وأمروا بأن يكون المرجع هو هذه النصوص. ولما كانت عمدة هؤلاء المعتزلة والأشاعرة على العقول أرد عليهم بعض العلماء، ابن تيمية رحمه الله له باع في هذه العقليات، فرد عليهم بكتابه الكبير الذي يسمى الطبعة الأولى موافقة صحيح المنقول لصحيح المعقول، والطبعة الأخيرة دار تعارض العقل والنقل. وذكر ابن القيم في نونيته بقوله واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، مدحه بذلك. نعود ونقول قول الناظم في هذه المنظومة اتمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، هذا بيت عظيم له معنى قوي كبير، له معنى مفيد عظيم. التمسك هو القبض بقوة وبشدة في قول الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، أي اتمسك به، اتمسك به بقوة. الذي أوحي إليك هو هذا القرآن. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة منه وصية قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله، ثم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالناظم أخذ هذا الحديث أتمسك بحبل الله، حبل الله هو دينه وشرعه، والقرآن الكريم أيضا يسمى حبل الله. في الحديث الذي في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرآن: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى لدم غنيه أضله الله، إلى قوله هو حبل الله المتين ودينه القويم وصراطه المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، فسماه حبل الله. الحبل هو الذي يفتل من الليف أو من الشعر ويتخذ دلوا يجذب به الماء من البئر، وكذلك أيضا يعلق في السقف ويتعلق به، ويعلق في النخلة ويصعد به أو نحو ذلك. فشبه القرآن والسنة بالحبل، وأخذ ذلك أيضا من القرآن في سورة آل عمران، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. ما المراد بحبل الله؟ كتابه وسنة نبيه، وفيهما شريعته، وفيهما دينه الذي يدان به، والذي من تمسك به نجا. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم الخط المستقيم في الحديث، أنه خط خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، وقال للخط المستقيم: هذا سبيل الله، والتي عن يمينه وشماله هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أجعل الصراط المستقيم الذي هو عليه، أجعله مثل الجادة التي تؤدي بمن سلكها إلى البلد التي يقصدها، وجعل الدعايات والبدع نحوها مثل الطرق المنحرفة، وتسمى بنيات الطريق، الذي يركب شيئا منها يزل ويهلك. وقد ضرب بعض المشايخ مثلا لهذا الصراط المستقيم بعسيب النخلة، والذي فيه خوص يتدلى، فيقول مثلا: لو أن حشرة علقت بذلك العسيب الذي طرفه في الأرض وصعدت معه، فإن صعدت مع نفس العسيب فإنها تصعد إلى أهل النخلة وتأكل من ثمرها، فإن مالت وركبت إحدى الخوص، ركبت خوصة مشت معها قليلا ثم سقطت. فهكذا الذي يمشي مع هذا الصراط يؤدي به إلى السلامة، يؤدي به إلى الجنة، والذي يركب هذه المنحرفات التي هي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، سواء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، لا شك أنه يهلك يؤدي به ذلك إلى الهلاك. واتبع الهدى، المراد بالهدى البيان، وذلك لأن الهداية في الأصل هي البيان والدلالة. إذا كنا اهدنا الصراط أي دلنا وأرشدنا وثبتنا، فنحن نسأل الله تعالى الهداية. ثم إن القرآن يسمى الهدى وكذلك السنة. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ما المراد بالهدى؟ هو هذا الكتاب والسنة، هو هذا الإسلام، هو هذه العقيدة وهذا التوحيد، فإنه الذي يكون وسيلة إلى الهداية. وأما غيره فإنها ضلالات، ضلالات من سلكها ضل وضاع وترك الحق وترك الاهتداء السوي السليم. هكذا الاتباع هو باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته، وقد أمرنا الله تعالى بذلك لما أن اليهود ونحوهم ادعوا أنهم أحباب الله، امتحنهم الله لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، يعني أنه يحبنا ونحبه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فجعل الاتباع علامة على صدق المحبة، هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع طريقته والسير على نهجه. فمن كان كذلك فإنه على الهدى، وإنه سيحظى بهذا الأجر الكبير، ألا وهو قوله تعالى: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتبعوني يحببكم الله، فاتباع الهدى هو اتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه وطريقته، وهو أيضا سبب للهداية لأن يكون من المهتدين. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هكذا رتب الاهتداء على اتباعه، أي سيروا على نهجه وتمسكوا بسنته واتبعوا الهدى الذي جاء به واتركوا ما يخالف ذلك لعلكم تهتدوا. ثم يقول: ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. رأى أن في زمانه كثرت البدع التي أشرنا إلى بعضها، فخاف على تلاميذه وخاف على المسلمين الذين يقبلون نصيحته أن ينخدعوا بعد آيات أولئك المضللين. وسميت تلك المذاهب بدعة لأنها محدثات، محدثات في الدين، يدعون أنها من العقيدة وأنها من الديانة، وهي في الحقيقة ضلالات ومحدثات عدر من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا تكن بدعيا أي تبتدع بما ألم يأذن الله به كالذين قال الله فيهم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نخاطب هؤلاء المبتدعة، هل أذن الله بهذه البدع؟ ما الدليل على شرعيتها؟ ما الدليل على سنيتها؟ فلا يجدون دليلا إلا مجرد العقول، العقول المضطربة. فإذا تمسك العبد بحبل الله تمسكا قويا فإنه ولا بد سيجد من يخذله ومن يحرفه ومن يصرفه ومن يحاول إغواءه، ولكن لا يضر السحاب نبخ الكلاب. إذا عرفت بأن هذا هو الحق فسر عليه ولا تحد عنه يمنة ولا يسرى، ولو لقيت من ينكر عليك فإنك على الهدى المستقيم. وفي كلام الفقهاء الكثير مما يدل عليه على ذلك، وكذلك أيضا كلام العلماء الناصحين. لكم قرأتم في مقدمة لمعة الاعتقاد الكثير من الآثار التي نقلها وبين أنها من سنن الإسلام ومن العقيدة عن الأئمة، الحث على التمسك بالسنة النبوية وترك ما يخالف ذلك. أنا كفى هنا، نواصل القراءة إن شاء الله في بقية الأيام. أحسن الله إليكم. يقول: هل إدراك الركعة الأخيرة من الجماعة الأولى أفضل أم الصلاة من بداية الجماعة إذا تأكدت من وجود جماعة ثانية؟ أرى أنك إذا أدركت ركعة مع الجماعة الأولى فهو أفضل من أن تنتظر جماعة ثانية، وذلك لأن هؤلاء الجماعة هم الذين أذن لهم وصلى بهم الإمام، فانتظر معهم وأجرك كامل. أحسن الله إليكم. ذكر الفقهاء أن المأموم لا يتقدم في أثناء الصلاة لسد الفرج التي أمامه إلا لسطر واحد فقط، وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أن له أن يتقدم لسطرين، فكيف نجمع هذا مع فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما شق الصفوف حينما ذهب يصلح بيت بني عوف حتى وصل إلى خلف الإمام، وما هو دليل من قال بالمنع؟ يظهر أنه شق الصفوف قبل أن يكبر، لما جاء وقد صفوا أخذ يتخللها ولم يكبر إلا بعدما كان في الصف الأول، فلم يكن هناك مشي مسير ولا مشي بعدما كبر. والذي نقل عن الإمام عن الشيخ محمد بن إبراهيم كأنه رخص في قطع صفين، أن تمشي من الصف إلى الثاني ثم إلى الثالث، فقال إنما زاد على ذلك كثير أكاد يبطل الصلاة. والعلماء كأنهم اقتصروا على صف واحد أخافت أن يتواصل المشي، والإنسان إذا رأى فرجة في الصف الأول اقتصر عليها وأمر الذي جانبه أن يمشي إلى الفرجة التي في الصف الثاني. أحسن الله إليكم. فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه حينما تقهقر، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لكل إمام؟ رأى بعض العلماء أنه لكل إمام، أنه يجوز إذا كبر الإمام النائب لما جاء الإمام الأصل أن للإمام الثاني أن يتقهقر ويقدم الإمام إذا كان في الركعة الأولى، صرحوا بذلك استدلالا بهذا الحديث. ولكن تعليل أبي بكر بقوله ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله كان يفهم منه أنه من الخصائص. أحسن الله إليكم. قلت حفظك الله أن المأموم يقرأ في السكتة الأولى قبل قراءة الإمام إن استطاع، وقد عرفنا أنه لا يجوز أن يسبق الإمام بركعة من أركان الصلاة، وقراءة الفاتحة ركن، فما تعليل هذا؟ نفعنا الله بعلمكم. لما كان الإمام ساكتا في هذا الاستفتاح، لما كان المأموم مندوبا أي يقرأ، اغتنم هذه السكتة فقرأ بها ما تيسر، فكما أنه له أن يقطع القراءة أن يقرأ آية قبل قراءة الإمام، وآيتين أو ثلاث بعد قراءة الفاتحة، وآيتين أو نحوها قبل الركوع يقطعها، كان ذلك سببه أو الدافع إليه هو حرصه على أن يكمل قراءة الفاتحة لما في ذلك من الخلاف. أحسن الله إليكم. من يتعلل للشيخ بالخشوع بفقدان الخشوع حينما يقرأ الفاتحة مقطعة أو حينما يستمع لقراءة الإمام، هل يعفى عنه في هذا؟ كل ذلك يعفى عنه إذا قرأ بنفسه حرص على استحضار القراءة، وكذلك إذا ابتدأ الإمام حرص على متابعة قراءة الإمام. أحسن الله إليكم. من كان في مجلس علم في المسجد ثم أذن المؤذن، هل الأفضل أن يستمر الدرس أو يستمع أن أستمر